بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الذهب على نوعين. النوع الأول أن يكون الذهب في حالة الجمود، يعني أن يكون قد اتخذ شكلا معينا ولم يكن في حالة الذوبان، مثل هذا الذهب الذي يصنع على شكل خلخال أو معضد أو قرط أو ما أشبه ذلك. في هذه الحالة إذا لاقته نجاسة من النجاسات فلا شك أن المقدار الذي يتنجس هو موضع الملاقاة. القاعدة العامة في الأجسام الجامدة أنها لا ينجس منها إلا موضع الملاقاة، فإذا الخلخال أو المعضد لاقى في النجاسة هذه البقعة منه، النجاسة تختص بتلك البقعة. هذا النوع الأول. وإذا أردنا أن نطهر تلك البقعة فتطهيرها هين، نصب عليها الماء الكر أو الماء القليل فتطهر تلك البقعة. المسألة الثانية أن يكون الذهب في حالة الذوبان، ومثله بقية المعادن التي هي من هذا القبيل كالفضة مثلا. ذوبنا الذهب ووقعت فيه في حالة ذوبانه نجاسة من النجاسات، فهل يتنجس كله أم لا؟ النجاسة مبنية على السراية. السراية يعني أن ينتقل هذا الشيء عرفا إلى جميع أجزائه، ويصدق أن هذا المجموع لاقى النجاسة. الماء المطلق والماء المضاف واللبن والدهن فيها هذه الحالة، يعني حالة تقبل النجاسة عندما النجاسة تقع في بقعة منه، النجاسة تسري إلى جميع أجزائه، ولذلك يجب الاجتناب عن جميعه وينجس كله. عندنا بعض الأشياء لا تقبل النجاسة هالشكل، يقولون مثل الزئبق. الزئبق يقولون إلى حالة ضد النفوذ، ولذلك إذا لاقته نجاسة مع أنه ذائب، الزئبق مو من الجوامد، من الذوائب، من الذائبات، ولكن إذا لاقته نجاسة النجاسة تختص بموضع الملاقاة. هل الذهب والفضة وما أشبههما من هذا القبيل أو من هذا القبيل؟ هل هو من قبيل الزئبق أو من قبيل الدهن واللبن؟ إحنا عندنا ثلاث حالات. إما أن نقطع بأنه من هذا القبيل، يعني من قبيل الماء المطلق ومن قبيل اللبن والدهن، فما هو الحكم إذا وقعت فيه النجاسة في حال الذوبان؟ الحكم أنه يتنجس كله. الحالة الثانية أن نقطع بأنه من ذاك القبيل، من قبيل الزئبق. إذا علمنا بذلك ما هو الحكم؟ تختص النجاسة بموضع الملاقات، فقط موضع الملاقات هو الذي يتنجس، أما بقية المواضع فتبقى طاهرة. الحالة الثالثة أن نشك أنه من هذا القبيل أو من ذلك القبيل، كما أنه كثير من العلماء أو مجموعة من العلماء حقيقة شكوا، لأنه إحنا لا نعلم حقيقة هذه الفلزات، فنشك في أن النجاسات لها نفوذ أو لا نفوذ لها. إذا شككنا ما هو الحكم؟ نجري أصالة عدم النجاسة أو أصالة عدم النفوذ، فهذه حالات ثلاث في الفلزات الذائبة. المصنف رحمة الله عليه يقول: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات كالفضة مثلا، إذا صب في الماء النجس، يعني في حال الجمود لو في حال الذوبان، في حال الذوبان، وإلا إذا في حال الجمود لا إشكال في أن الظاهر فقط هو الذي يتنجس، أو كان متنجسا، تنجس لاقت النجاسة في هذا الفلز وهو معضد أو خلخال، ثم ذوبناه في البوتقة فأذيب، ما الذي يحدث؟ المصنف باني على أن الفلزات الذائبة من قبيل الماء المطلق في هذه العبارة، أو من قبيل اللبن والدهن وما أشبه ذلك، يعني قابلة للنفوذ. إذا كانت قابلة للنفوذ إذن ينجس ظاهره وباطنه، كله ينجس. الوالد في الحاشية يقول: في تنجس باطنه إشكال، مو معلوم أن الباطن يتنجس، يحتمل أن يكون من قبيل الزئبق. ومع الشك، إذا شككنا حقيقة أنه يتنجس أو لا يتنجس، ما هو المعول عليه؟ يجري أصل العدم، الأصل عدم النفوذ أو الأصل عدم التنجس. الآن نبني على ما ذكره المصنف أنه من القبيل الأول، كيف نطهره؟ نجمده مرة ثانية، نعيده إلى صياغته، فنصب الماء على ظاهره، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره. ليش؟ لأن الماء لم يلاق إلا الظاهر في حالة الجمود فيطهر الظاهر. الوالد هنا أيضا عنده حاشية، وهي أنه يظهر من بعض الروايات أنه في أمثال الذهب والفضة وما أشبه ذلك الباطن يطهر تبعا للظاهر. احنا عندنا الطهر بالتبعية، الطهر بالتبعية له موارد وسوف يأتي شرحها إن شاء الله فيما بعد. من المطهرات التبعية يظهر من بعض الأدلة أن الباطن يطهر تبعا للظاهر، فإذا طهرنا ظاهر هذا الحلي الباطن يطهر أيضا. فإذن هنالك بحثان: البحث الأول أنه هل النجاسة تنفذ في جميعه أو لا؟ البحث الثاني: لو فرضنا أن النجاسة نفذت في جميعه، باطنه يطهر تبعا لظاهره إذا أجري على الظاهر الماء. فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره، متنجس على مبنى المصنف الظاهر والباطن، سوينا خلخال فطهرنا الظاهر، الظاهر طهر، مرة ثانية ذوبنا، شي يصير؟ كله يتنجس بناء على المبنى الأول، تنجس ظاهره ثانيا. فإذا جمدناه وطهرنا الظاهر يطهر الظاهر، نعم المصنف يشير إلى المبنى الثاني، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه، هذا عندما كان ذائب وقعت فيه قطرة من الدم لعله يكون من قبيل الزئبق، فلا يتنجس إلا شنو؟ إلا بقعة خاصة من، مو كله. واحتمل أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، هذا مو تنجس بقعة منه، هذه البقعة إحنا ذوبنا، النجاسة على المبنى الثاني ما وصلت إلى كل مكان فاختصت بموضع الملاقاة الأول. بعد ما مرة ثانية صغناه من جديد نجي إلى هذه الأجزاء الظاهرة، الأجزاء الظاهرة هل هي تلك التي لاقت النجاسة فتكون نجسة، أو يحتمل أن هذه الأجزاء هي الأجزاء التي لم تلاق النجاسة والأجزاء التي لاقت النجاسة تحولت إلى الباطن؟ محتمل لو مو محتمل؟ على المبنى الثاني محتمل، فنشك أن هذا الظاهر طاهر أو مو طاهر. ما هي القاعدة المحكمة؟ كل شيء لك طاهر. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه بالذوبان وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، هذا مبني على الاحتمال الثاني، والمبنى الثاني يحكم بطهارته، أن هذا الظاهر يحكم عليه بأنه طاهر لأنه كل شيء لك طاهر. وعلى أي حال سواء انتخبت المبنى الأول أو المبنى الثاني، بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله. ليش؟ لأن ظاهر طاهر، حتى إذا فرضنا أن باطن متنجس وإن كان مثل القدر من الصفر. القدر من الصفر، الصفر مادة من المعادن، إذا طهرنا الظاهر ماكو مانع نطبخ فيه الطعام، لأنه الظاهر إذا كان طاهرا يكفي في طهارة ما فيه ولا يهمنا نجاسة الباطن. مسألة 32، الحلي الذي يصوغه الكافر، إذا واحد وثني أو واحد بوذي أو واحد شيوعي عقائدي صاغ لنا حليا، هل هذا الحلي يحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة؟ الجواب، مرة نعلم أنه لامسه بيده الرطبة، شنو الحكم في هذه الحالة؟ يكون نجسا. مرة نعلم بأنه لم يلامسه بيده الرطبة، لأنه يخلي الشيء في يده ويصوغ ويده داخل شيء، يكون طاهرا قطعا. ومرة نشك أنه لامسه بيده المجردة الرطبة أو لم يلامسه، في هذه الحالة يحكم عليه بالطهارة. لماذا؟ لأنه كل شيء لك طاهر. الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة، الرطوبة المسرية، يحكم بطهارته. إذا عدنا الظن بأنه لاقاه بالرطوبة هل يكفي الظن؟ الجواب كلا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك دول اللي يذهبون إلى فنادق الكفار مثلا فندق يظن بأنه جميع هذه الثياب والفرش وما أشبه ذلك هذه كلها متنجسة، ولكن هذا الظن لا اعتبار به، فيحكم عليها في هذه الحالة إذا ما يعلم بالنجاسة القطعية، يحكم عليها جميعا بالطهارة. ومع العلم بها، يعني بماذا؟ بالملاقات، يجب غسله، يغسل ويطهر ظاهره، الظاهر ماله يطهر، وإن باقي بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة، لأنه إذا كان متنجس قبل الإذابة فذوبه كله يتنجس. ليش تنجس قبل الإذابة؟ بملاقاة يد الكافر، فإذا ذوب كله يتنجس، فإذا أعاده من جديد وغسلناه يطهر ظاهره فقط ويبقى الباطن متنجسا. ويأتي الكلام الذي مضى بأن الباطن يطهر على مبنى الوالد بالتبعية. مسألة 33، النبات المتنجس. النبات هذا الشيء الذي يصنع من السكر، شايفه أو ما شايفه، مادة حلوة تشرب عادة في أوجاع الباطن، إذا طفل بطن يوجع يخلوا له ماء ونبات ويشربه. النبات إذا تنجس ظاهرة هل يمكن تطهيره؟ الجواب نعم، يطهر بالغمس في الكور. إذا غمسناه في الكور وجرى الماء عليه وهو مطلق، ما هو حكمه؟ يطهر. بل والغسل بالقليل أيضا يطهر بالماء القليل، إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، يعني الماء جرى عليه وهو مطلق، شو يصير؟ يطهره. إن أنا أكو شيء لطيف السيد الخوئي أشار إليه في الحاشية، إذا شككنا أن الماء بقي مطلقا أو لم يبقى مطلقا، يعني نحتمل أن الماء عندما وصل إليه بمجرد الوصول إليه تحول مضافا، الماء المضاف لا يطهر، إذا شكينا ما هو المحكم؟ لا تنقض اليقين بالشيء، نقول هذا الماء كان مطلق، نشك بوصوله إلى هذا النبات تحول إلى مضاف أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، إذن بقي على إطلاقه، إذن يكون مطهرا. وكذا قطعة الملح إذا تنجس ظاهرها نصب عليها الماء القليل أو الكثير، فإذا جرى الماء عليها بوصف الإطلاق يطهر هذا الظاهر. الفرع الثاني، إذا تنجس الظاهر والباطن، شلون؟ عندما كان في حالة الذوبان وقعت فيه قطرة من الدم كله تنجس، الملح منين يطلعه؟ من جملة أشيائه من ماء البحر، ماء البحر عندما كان لم يكن كرا فوقعت فيها نجاسة ونجسته كل تنجس، بعدين حولنا هذا الماء إلى ملح بعملية التبخير، هذا الملح شنو؟ هم ظاهر نجس هم باطن نجس، هل يمكن تطهيره؟ المصنف يقول كلا. ليش؟ لأن الماء لا ينفذ إلى باطنه إلا ويتحول إلى مضاف، هذا بمجرد ما يريد يدخل في باطن يتحول إلى مضاف، فإذا تحول إلى مضاف الماء المضاف لا يطهر. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس كله كان متنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا، كان مائع فتنجس ثم انجمد، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير، ما يمكن أن نطهره كله. ليش؟ لأن الماء لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق، ظاهر يمكن تطهيره، الظاهر يمكن تطهيره، ولكن الباطن ما يمكن تطهيره. الوالد في الفقه عنده ملاحظتان، الملاحظة الأولى أنه ليش مو معلوم أنه في كل الحالات لا ينفذ الماء إلا مضافا، من الممكن في بعض الحالات إذا كانت ملح متخلخلا تخلخلا كثيرا من المحتمل أن الماء ينفذ فيه وهو مطلق. فإذا فرضنا ذلك أو احتملنا ذلك يكفي الاحتمال، لأنه إذا شكينا أن الماء حال نفوذه تحول إلى مضاف أو لم يتحول، ما هو المحكم؟ لا تنقض اليقين بالشك فيكون طاهرا، ظاهره وباطنه. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أكو هنالك طريقة لتطهيره والانتفاع منه. المصنف طبعا مو ناظر إلى هذا الفرق، وهو أن نستهلكه في ماء كر، نستهلكه في الحوض هذا الملح. فإذا استهلك شنو يصير؟ يصير طاهر لأنه انعدم. بعدين نبخر هذا الماء، فالملح الذي يتبقى بعد عملية التبخير يكون طاهرا، فلا يجب علينا أن نلقي هذا الملح أو هذا السكر أو هذا النبات بعيدا، وإنما يمكن الانتفاع منه. 34. الكوز الذي صنع من طين نجس، الطين ما له كان نجس، كله كان نجس، أو كان مصنوعا للكافر، الكافر اللي نجس كله ظاهرة وباطنة، هل يطهر؟ الجواب نعم، يطهر ظاهره بجريان الماء عليه وباطنه بنفوذ الماء إليه على ما شرحناه في المسائل المتقدمة. يطهر ظاهره بالقليل وبالكثير، ويطهر باطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه فيطهر. الوالد يقول وكذلك في القليل، إذا نفذ الماء إلى أعماقه طهر أعماقه. مسألة 35. اليد الدسمة إذا تنجست. الدسومة على نوعين، مرة تكون دسومة كثيرة بحيث تشكل طبقة مانعة عن وصول الماء إلى اليد المتنجسة، هل تطهر هذه اليد وضعها تحت الحنفية أو في الكر؟ لا، لأن هذا الدهن الكثير اللي يشكل طبقة مانعة لا يسمح بوصول الماء المطهر إلى اليد المتنجسة فلا يطهرها، فلا بد من إزالة الدهن أولا. الحالة الثانية أن تكون الدهون قليلة بحيث لا تشكل طبقة مانعة، وبعبارة أخرى أن تعد من الأعراض لا من الجواهر، مثل هذا لون الثوب، هذا لون الثوب ما يمنع وصول الماء إلى الثوب لأنه لا يشكل طبقة مانعة، أو لون البدن، هذا بدننا مو متلون، لو إلى لون لو ما إلى لون، إلى لون، هل يمنع نفوذ الماء إلى البدن ووصول الماء إلى البدن؟ لا. فإذا الدهون كانت قليلة، كما يوجد عادة واحد إذا مدة ما راح للحمام بدنه يتدهن، هذه الدهون مو مانعة من وصول الماء إلى البدن، فإذا الماء يطهر هذا البدن إذا كان متنجسا. اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل. إذا لم يكن لدسومتها جرم، الجرم يعني الجسم المانع، وإلا إذا كان لها جرم طبقة كانت، فلا بد من إزالة الدسم أولا، وكذا اللحم الدسم والإلية الدسمة، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع وصول الماء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.